القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير، برنامج من إعداد وتقديم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة الزعيم المصري الوطني مصطفى كامل، المتوفى في 10 فبراير عام 1908، والذي كان كما يقول عنه المؤرخ الكبير عبد الرحمن الرافعي أول مصري أسمع العالم صوت مصر. فتعالوا بنا نبحث في بريده الخاص وعن رسائله، ما احتوته ولمن أرسلها. من رسالة بعث بها مصطفى كامل إلى شقيقه علي بيك فهمي كامل من بودابست عام 1904، أي قبل وفاته ب4 سنوات، كتب إليه يقول: أقبلك 1000 قبلة وقبلة، أستعد الآن لعمل خطة مهمة، وملخصها أن إنجلترا مهما عقدت من محالفات واتفاقات ومهما سامحناها في احتلال مصر، فهي لا تنال رضا المصريين بهم ولا موافقتهم على وجودهم، لأنه سالب الاستقلال، والاستقلال هو أعز الأشياء وأكبر الأمنيات. كما كتب إلى شقيقه أيضا خطابا عن حال جريدة اللواء، قال فيه: أعتقد أن اللواء صار وصائر أول جريدة في الإسلام، لأن مهمته كبيرة وموضوعاته سامية. لا أزال أوصيك باستعمال الأدب وعدم تأخير شيء من خطة وسياسة الجريدة نحو الخديوي حتى أعود. إمضاء مصطفى كامل. من أهم الأحداث السياسية والقومية في حياة مصطفى كامل تعرفه على مدام جولييت آدم، فهي الأديبة الفرنسية التي تعد من أعظم الشخصيات الفرنسية في عالم الوطنية والسياسة والأدب، وكان لها صالون ثقافي ارتاده كبار أدباء عصرها. وكم ساعدت مصطفى كامل في قضيته نحو استقلال وطنه مصر. من رسائله إليها هذه الرسالة المؤرخة في 7 يناير عام 1908، أي قبل وفاته بشهر تقريبا، والتي يقول فيها: سيدتي العزيزة، إني مريض جدا منذ 17 من شهر نوفمبر، وقد بذلت مجهودا فوق الطاقة لإلقاء خطبتي في الجمعية العمومية للحزب الوطني، وإن نجاحي السياسي ونجاح المسألة المقدسة التي أناضل عنها يفوقاني كل ما أملته. أما صحتي فهي بين اليأس والرجاء، وأما ما يختص برسائلك فإنها تفتن كل العالم، وأنك تؤلميني كثيرا بمنعها. وفي بريد مصطفى كامل نعثر على هذا الخطاب المؤرخ في 19 يوليو عام 1898، والمرسل من باريس إلى صديقه الزعيم محمد فريد، يقول له فيه: ما بيننا من الود والإخاء يجعل مالك مالي وحياتي حياتك. هذا ما أعتقده وتعتقده أنت، فروحي تناجي روحك بالود والإخلاص في كل لحظة وفي كل آن، دمت أخا وفيا صادقا، ودمت معي خادمين صادقين للوطن المحبوب. وتقبل ألف قبلة من صديقك الأول وأخيك الثاني. إمضاء مصطفى كان. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.